يوجد رجل يغترب عن زوجته حوالي 8 أشهر وأحيانا سنة كاملة مع العلم أن هذه الغربة البحث عن الرزق فعل على شيء قبل زوجته لا حوالي عليه إذا اقترب طلب الرزق وهو طلب العلم وجعل عند زوجته ما يكفيها أو وكل من محاريها وأهلها من يقوم عليها فلا لا بأس عليه إن شاء الله ولا حرج إذا تيسر له أن تكون غيبة غير طويلة في هذا الزمان الخطير في هذه الأوقات التي ملأت بالشرور إذا تيسر له أن يكون مدة قليلة كأربعة أشهر أو ثلاثة أشهر أو يأتي إليها بين وقت وآخر ثم يرجع إلى عمله في العطلة التي تمكنه في الشأن كل شهر يومين ثلاث يوم واحد أقل أكثر إلا إذا يحدث حتى لا يكون على المرأة شيء من هذه الغربة خطأ من هذه الغربة في هذه الأوقات الخطيرة التي كثر فيها دعاة الشر ودعاة الفساد إذا استطاع فليعمل إذا لم يستطع فالغربة التي تقارب هذا من ستة أشهر إلى سنة لا يضره ذلك إذا ترك لها ما يكفيها من عند أهلها أو عند وكيله الذي هو محرمها أو ما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.